بينما يعني الإخوان لهم يعني باع في طرح الأسئلة على الشيخ ناصر، جزاه الله خير. أهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فهو حقيقة هذا السؤال يتعلق بأمر الزكاة، زكاة الأموال أو زكاة عروض التجارة بالذات. فهذه قضية شائكة، يعني غالبا ما نقف عند حدود ما لا نستطيع أن نجد لها حلول، منها ما هو النصاب وكيف يخرج أو كيف ما هي القيمة أو النسبة التي تخرج عن هذه العروض، ولا سيما أنك تعلم شيخنا أن هنالك الكثير من العروض التجارة خاصة في هذه الأزمنة وهذه الأوقات من بضائع أقمشة وسيارات وقطع وما إلى ذلك. فهذه حقيقة يعني لا نعرف ما هي أو ما هو نصاب أو نسبة الزكاة التي تخرج عن هذه إن كان هنالك عليها زكاة. فهذه أول أو هذا أول سؤال أحب أن أسمع إجابته لأنه كثرت فيه الإجابات. بارك الله فيك. قبل الإجابة أقول يجب على كل مسلم سواء كان سائلا أو مسؤولا يرفع من ذهنه أن الأحكام الشرعية أحكام تعبدية كلف الله عز وجل بها عباده لصالح دينهم ودنياهم، وهذا التكليف ليس من الضروري أن يتماشى مع عقلية أو منطق كل إنسان مسلم فضلاً عن كافر. التكاليف الشرعية ليس من الضروري أن تتماشى مع عقلية كل مسلم فضلاً عن أن تتماشى مع عقلية كافر. أقول هذا لأن هناك أمور مقطوع بها عند العلماء أنه لا زكاة عليها، فلا يقول المسلم لماذا هذا النوع ليس عليه زكاة بينما النوع الآخر عليه زكاة، لأن الجواب عرفناه من هذه المقدمة. نعم. الله يديهم أهل البيت، ما يعرفوا يدبروها الناس. المقدمة واضحة أظن. طيب، أما الجواب عن السؤال حول زكاة عروض التجارة فأقول للعلماء في عروض التجارة قولان. الأول وهو مذهب الجمهور أن عليها الزكاة، وزكاتها بتقويمها وتقدير قيمتها في آخر كل سنة، بحيث أنها تحول إلى قيمة نقدية، بالتالي يخرج منها بجميتين ونصف كما هو نظام الذهب والفضة. هذا هو المذهب الأول ولا نتبناه. والمذهب الآخر أنه لا زكاة عليها، والمقصود بهذا النفي هو ما أثبته الأولون، يعني الزكاة المقننة والتي يقال فيها لابد من تقويمها في آخر السنة وإخراج بالمئة اثنين ونصف. هذا هو المنفي، لكن ذلك لا ينفي وجوب الزكاة على كل مال، وبخاصة إذا كان له قيمة وفعالية. لا ينفي ذلك القول الثاني أن يجب على هذه الأموال زكاة مطلقة، والمقصود بالزكاة المطلقة أنه لا حاجة إلى صاحب ذاك المال إلى أن يخرج كمية معينة، لأن الشرع لم يعين، كمثل قوله تعالى: وآتوا زكاته يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده. فقوله تعالى آتوا حقه يوم حصاده نص مطلق، حق المال أن تخرج منه ما تجود به نفسك وهي طيبة غير مكرهة، وهذا بلا شك ما تجود به النفس مطلق، ثم يختلف من غني إلى آخر، من كريم إلى بخيل إلى شحية، لكن لابد من إخراج بحيث أنه يبرئ ذمته على قاعدة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. فإذا هو يخرج ما تجود به نفسه طيبة بها نفسه، ثم ليس هناك حولان حول، ليس هناك حولان حول. ويفهم من هذا الجواب أنه يخرج من نفس المال، أي ليس هناك تكليف لتحويله إلى نقود. وهذا بقى أنت كرجل تاجر تعرف أنواع التجارة أشكالها وألوانها إلى آخره. فإذا على كل غني من هذا النوع من الغنى أن يزكي ماله بما تجود به نفسه، وهذا من يسر الله عز وجل لعباده الأغنياء الذين تحولت نقودهم إلى تجارة. فهو لا يقول لهم حولوا نظريا قيمة هذه التجارة إلى نقود ثم أخرجوا بالمئة اثنين ونص وفي كل آخر سنة، لا يقول لهم هذا، فأطلق لهم السبيل في أن يخرجوا من البضاعة التي عندهم من عينها ما تطيب به نفوسهم.